هي أشق على النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الآية، آية شديدة، فاستقم كما أمرت. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شيبتني هود وأخواتها، لما قرأ سورة هود وانزلت على قلبه صلى الله عليه وسلم، شاب صلى الله عليه وسلم من شدة ما في هذه السور من الأهوال، تتحدث عن يوم القيامة بما فيه، وتتحدث عن قدرة الله عز وجل، وكيف أنه دمر الأمم الكافرة كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط إلى غير هؤلاء، وتتحدث عن الجنة وعن النار وإلى آخره. فشاب صلى الله عليه وسلم لأنه كان يتأثر بالآيات التي تقرأ عليه. الآن الرجل يستمع، ما شاء الله ما شاء الله، زادك الله يا شيخ، وكأنه ما استمع إلى كلام الله عز وجل. هذا ما تأثر، ما تأثر. وأسلافنا ما كانوا هكذا أبدا أبدا. عمر رضي الله تعالى عنه يستمع إلى قول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، والطور، والكتاب المسطور، إلى قول الله تعالى: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، فينام على فراش المرض شهرا كاملا. يتقلب على فراش المرض. ما شأنك يا أمير المؤمنين؟ ما شأنك يا ابن الخطاب وأنت الذي بشرك صلى الله عليه وسلم بالجنة؟ ما الذي خوفك؟ ما الذي أقلقك بأبي أنت وأمي رضي الله تعالى عنه؟ لأنه علم أن الله عز وجل إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. وعمر لا يدري هل سيكون من الناجين أم من المعذبين، فيمرض وينام على فراش المرض شهرا كاملا رضي الله تعالى عنه. وهذا من شدة تأثره بكلام الله عز وجل. والحديث أيضا يدل على ذكاء الصحابي، فإن الصحابي رضي الله تعالى عنه يريد أن يأخذ الخلاصة والفائدة في كلمات يسيرة. وهذه هي البلاغة. ليس من البلاغة أن يتحدث الرجل ساعة أو ساعتين أو ما شابه ذلك. لا، كان صلى الله عليه وسلم يتحدث بكلمات يسيرة، لو أراد المستمع أن يقوم بعدها لأحصاها في المجلس الواحد. وكان إذا تكلم بكلمة صلى الله عليه وسلم كررها ثلاثة حتى تحفظ عنه صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: الإيمان بالله وحده لا يكفي، بل لا بد من الاستقامة على طاعة الله. طيب، يقول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، وهذا عند حلول السكرات، وأنت على فراش الموت، وأنت تنظر إلى عيالك وإلى أهلك وإلى ذويك وإلى أصحابك، لكنك لا تستطيع أن تتكلم بكلمة واحدة لأنك رأيت من الغيبيات ما رأيت. وأنت في هذه الحياة الدنيا والتفت الساق بالساق، تتنزل عليهم الملائكة، الملائكة تنزل بالبشارة ألا تخافوا ولا تحزنوا. قال أهل التفسير: ألا تخافوا مما أنتم قادمون عليه، لأنك قادم على أهوال، على مخاوف. بعد قليل وبعد لحظات ستصير بين أطباق الثرى، ويغلق عليك باب القبر، وتسأل بين يدي الله تعالى، فأنت خائف وجل حذر مما أنت قادم عليه، ولا تحزنوا عما تركتموه في الحياة الدنيا من الأهل والمال والعيال، لأن الله عز وجل قال: وهو لا يخلف الميعاد، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله، فكنتم من المتقين فلا تخافوا على الأولاد والعيال، كونوا مطمئنين. هذه البشارة تكون وأنت على فراش الموت، وعند حلول السكرات، إما أن تبشر بجنة عفوة السماوات والأرض، وإما أن تبشر بالنار نعوذ بالله من حال أهل الشقاء. كذلك فإن من الأمور المهمة والتي تحدث الله عز وجل عنها في الكتاب العظيم، وهي قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فسرها الصديق رضي الله تعالى عنه بقوله: هم الذين استقاموا على التوحيد وتركوا الكفر والشرك. وكان عمر يخطب على المنبر ذات يوم رضي الله تعالى عنه وتلا قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فقال: استقاموا ولم يروغوا روغان الثعلب. يصلي يوما ويترك يوما، يصوم بعض أيام في رمضان ويفطر في أيام أخرى، يصلي الفجر في بعض الأيام ويترك في أيام أخرى، يبتعد عن المحرمات ويترك الدخان ابتغاء وجه الله، ثم بعد ذلك يعود. ما استقام على حال، ما كان رجلا في كلمته. نحتاج إلى الصدق مع الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال: من المؤمنين رجال. فكن رجلا مع الله، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، كن صادقا. إذا قلت: يا رب تركت هذا الأمر من أجلك وتركت هذه المعصية ابتغاء وجهك، فكن رجلا وصادقا مع الله، واعلم بأن الله عز وجل سيقبل منك، وسل الله تعالى الثبات. فإننا نحتاج لك. اللهم ثبتنا يا رب العالمين. قال العلماء: الاستغفار والتوبة والصلاة لوقتها والمحافظة على الوضوء من مدركات كمال الاستقامة. إذا أردت كمال الاستقامة فاحرص على الاستغفار والتوبة، واحرص على الوضوء، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، واحرص على أداء الصلاة في وقتها. فهذه الأسباب وهذه الطاعات تعين على الاستقامة بإذن الله عز وجل. قال العلماء أيضا: الداعية الناجح هو الذي يحرص على الكلام الموجب، لا يتكلم بكلام ينسي بعضا وبعضا، لا، لكنه يستن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لخص الدين في كلمتين: قل آمنت بالله ثم استقم. وهناك رواية أخرى لهذا الحديث أذكرها إن شاء الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قل ربي الله ثم استقم. يعني وهذا منتزع من قول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فقال له في حديث آخر: قل آمنت بالله ثم استقم. وفي رواية أخرى صحيحة: قل ربي الله ثم استقم. وهناك بقية للحديث، وفيها أن الصحابي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي، تخاف علي من أي شيء؟ فأومأ إلى لسانه صلى الله عليه وسلم وقال هذا. ثالثا: إما أن يكون سببا في دخول الجنة، وإما أن يكون سببا في دخول النار. هذا اللسان. وحذر الله عز وجل من الكلام بغير علم، فقال جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، أي لا تتكلمن بغير علم. فقال جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ملكان أعد وجهز لكتابة الحسنات والسيئات. هذه الوظيفة. ومن أعجب ما قرأ أن رجلا دخل على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه